بسم الله الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين السيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وخم وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالإقدار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأبتتنا بحمدي من أعطاني وأبتلى بذني من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمانع. اللهم صل على محمد وآله. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: اللهم اشرب من الحب ولولا الحب ما قمنا وما صلينا وما عرفنا عبادة ربنا. الأمور المادية التي ترتبط بجوع الإنسان لها تأثير في صياغة شخصية الإنسان. كثرة المال، كثرة المال يؤدي إلى استقرار نفسي يتمكن من خلاله الإنسان بالإيمان. سلب المال يسبب اضطراب نفسي قد يؤدي إلى الكفر بالله. والإيمان أيضا هو مصدر للرزق. لو آمن أهل القرى لأكلوا فوقهم. والله سبحانه وتعالى يمن على البشرية بالرزق وعلى المؤمنين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع، فلماذا لا لماذا ينتظرون؟ لماذا لا يعبدون الله الذي أطعمهم؟ الناس عبيد الدنيا، الدين لعقهم على ألسنتهم وإذا نطقوا بالبلاء قل الديانون. ليش؟ لأن الناس عبدت الدينار والدرهم. لهذا الإنسان بحاجة إلى أن يحصن نفسه قبال الحاجة المالية، حاجة الرزق، يكون يهيئ نفسه فيما لو سلب الرزق المالي يحافظ على إيمانه، لأن المال والرزق المال له أثر في قوة الإيمان أو ضعف الإيمان. طبعا ليست أمور حتمية وإنما هي عوامل لكنها تؤثر على الضعيف، وعموم الناس ضعفاء، فلا أكون أنا منهم، أنا ما أريد أكون من هؤلاء، لهذا أنا أحتمي بالله وأسعى لجلب الرزق حتى لا أسقط في الشبه. لكن حتى مع ذلك لو لم أجد لابد أن أثبت. الإمام هنا علمنا طريق للسعي في الواقع وحفظ الدين من خلال توسيع الرزق، يعني حتى هذا العامل أقطع الطريق على تأثيره لأن أسعى لجلب الرزق. اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار، أسعى لأن أكون ميسور الحال، أسعى لأن أكون ميسور الحال، يعني لابد أن أفكر كيف أؤمن لقمة عيشي بيسر حتى لا يحدث الفقر في نفسي خلل. ما حد يقول لحنا ما نريد مال، لا نريد مال طبعا، ما نريد نطلب المال، بس لابد أن نسعى لأن نكون على يسار. تكون عن من شئت تكون نظيرة، احتج إلى من شئت تكون أسيرة، لكي لا نكون أسراء أصحاب الأموال. فلهذا لابد ان اكون ميسور الحال حتى لا اكون اسير صاحب المال، استغنى عنه فاكون نظير له، ليكون هو في درجه ارفع مني، بل اكون على يسار واحسن للاخرين حتى اتمكن من التاثير عليهم تاثيرا دينيا ايجابيا. احسن الى من شئتكم اميرا، احسن عليهم بالمال حتى اتمكن من التاثير عليهم قيميا ودينيا. فهذا الامام صلى الله عليه وسلم وجهي باليسار، انا وجه ما وجهي شخصيتي مكانتي احتاج احفظها، هذا حفظ هذه الشخصيه لماذا؟ بالمال، باليسار، بالسعه، لعدم الحاجه، كل التحقيق. وهذه طبيعه الناس، الله سبحانه وتعالى لا يتعامل كما يتعامل الناس، قد يكون الفقير افضل من الغني، قد يكون الغني افضل من الفقير وما شابه، لكن نظره الناس ينظرون الى الانسان المعسر نظره ازدراء، والانسان المحتاج يذله الناس. فانا ما اريد ان اكون ذليل عند الناس، ما اريد اكون محتاج للناس، لازم اسعى الى ان اكون يكون عندي يسار، سعه من الرزق، نسعى الى هذا الامر، وفي ثواب وفي قرب الى الله. انا لما اسعى يعني شوف الروايات الذي يخرج من اجل ان ييسر على عياله، انه هذا من الجهاد وله ثواب ومن شابه في سبيل الله. والروايات تامر الانسان بان ييسر على عياله، وتلعن الانسان الذي يضيق على عياله. الله سبحانه وتعالى اوجد الرزق في هذه الدنيا للمؤمنين، ويوم الآخرة يوم القيامة هي خالصة ما فيها كدر، تجد من الكدر بس يوم المؤمنين، فمن حرم زينة الله؟ الله سبحانه وتعالى هذه الزينة، هذا اليسر، هذه النعم خلقها للعباد، خلقها للمؤمنين، لكن في الدنيا مكدر بسبب الطوابق، في الآخرة خالصة. فأنا إذا ما دامت هذه الأمور مخلوقة من أجلي، لماذا أحرم نفسي منها؟ نعم ليكن على حساب ديني، ليكن على حساب قيمي، ليكن على حساب كرامتي، لكن أفعل. لا تزاحم بناء شخصية الدينية، لكن لا بد أن أفعل يسار حتى تسهل أمور الدينية أيضا. إنسان الآن يملك راتب، مثلا خلينا نجيب مثال في زمننا الحاضر، واحد يملك راتب 2000 ريال، واحد يملك 10,000 ريال. هذا اللي يملك 2000 ريال ما يقدر يتزوج، إذن هنا جزء من الشريعة الإسلامية من السنة تعقدت عليه، ما يقدر مخطوب ما في صعوبة، تعقدت عليه بسبب شنو؟ بسبب الوضع المادي. ذاك يملك 10,000 ريال ثاني في خلال سنة سنتين يوفر مهرة تتاليف مهرة، إذن هذا يقدر يطبق سنة، زواج سنة فيه. زين، وهكذا بقية الأمور. هذا اللي يملك 2000 وعنده عيال يحتاج يشتغل له شغلة ثانية حتى شنو؟ حتى يأمن لقمة عيشه. اللي عنده 10,000 ريال يكتفي فيها ويتفرغ باقي وقته يقرأ كتاب ديني، يسمع شريط، يكون له ثوابت في المساجد، يكون وما يكون، لأن يبني نفسه دينيا. فلابد أن نسعى لليسار حتى يكون ابننا إلنا ولعيالنا وإلى مجتمعنا وما شابه، حتى نكون وجهنا من الذل ومن الحاجة وما شابه، ونتمكن من العون باليسار على الدين. نعم العون على الدين الغنى، فنحن بحاجة إلى أن نكون وجهنا باليسار، وكن وجهي باليسار خلاصة. لابد أن نسعى لتوسيع الرزق، وهذا لا يتنافى مع الدين. نعم ليكون ليل ونهار وما عندنا علاقة بالمسجد والقرآن والعلماء والحكم الشرعي، لكن لابد أن نسعى نيسر، نوسع على أنفسنا، نسعى باب الرزق، مطور، انا عندي باب رزق اسوي باب رزق اخر، اذا كان باب رزق ضعيف افتح لي باب رزق ثاني، اللي بحيث باب الرزق يكفيني ويكفي عيالي ووسع علي وعلى عيالي حتى اتمكن من بناء شخصيتي المحترمه في الوسط الاجتماعي، حتى اتمكن بعد ذلك من التاثير بقدر ما تكون لي شخصيه، قدر ما تكون يكون لي تاثير ويكون خلال كلامي مقبول، واقدر ادي رساله فضلا عن حفظ ما وجهي ولا اكون ذليل عند الناس. اسال الله ان يوسع علينا في رزقه ويجعلنا من الميسورين انه سمع الدعاء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اخر المسؤول عن الصلاه على محمد وعلى محمد.